بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في الدرس 66 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وفي باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مع الحديث 84 من الكتاب. وصلنا إلى قولها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفعه. ضبط في متن الكتاب شكلا لم يشخص، لكنه قال في المختار: شخص بصره، من باب خضع يخضع. فنقول: كان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفعه. ومادة اللفظ تدل على الارتفاع، ومنه أشخص بصره إذا رفعه نحو جهة العلو، ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار، ومنه شخص المسافر إذا خرج من منزله إلى غيره، ومنه ما جاء في بعض الآثار: فشخص بي، أي أتاني ما يقلقني، كأنه رفع من الأرض لقلقه. وقولها: ولم يصوبه، أي لم ينكسه. لم يصوبه أي لم ينكسه. ومنه الصيب، المطر، صاب يصوب إذا نزل. قال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملاك، تنزل من جو السماء يصوب. ومن أطلق الصيب على الغيب فهو من باب المجاز، لأنه سبب الصيب الذي هو المطر. وقولها: ولكن بين ذلك إشارة إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق. إن السيدة عائشة رضي الله عنها تصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتمم ركوعه، فكان ظهره بشكل مستوى، وكان رأسه يمتد مع ظهره، لم يشخص، لم يخضع إلى الأسفل ولم يرفع إلى الأعلى، فكان رأسه مع ظهره تماما عند الركوع. إذن لم يرفعه ولم ينزله. ومعنى الصيب قلنا المطر، وقد دعا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، فوصف المطر المطلوب صيبا، وذلك من باب المجاز، لأنه ينزل إلى الأرض. فوجدنا أن الاعتدال المسنون في فعله صلى الله عليه وسلم تام: استواء الظهر مع استواء العنق مع استواء الرأس، دون رفع في الرأس ودون خفض. وأيضا إذا أراد أن يكمل ذلك وضع يديه على راحتي يديه على ركبتيه، وكانت أصابع يديه تأتي إلى الأسفل إلى جهة قدميه مفرقة الأصابع. وقولها: كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذن بعد الركوع أخذنا ركنا آخر من أركان الصلاة التي تعلمناها في هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما عد الإمام الشافعي رحمه الله الركوع، وبعد ذلك الطمأنينة فيه. فأن ينقر نقر الديكة عند ذلك لا يصح، لا بد أن يستقر كل جسمه ولو بمقدار تسبيحة واحدة. الأمر الثاني الذي يأتي بعده: لا بد بعد الاستقرار أن ينوي الرفع إلى الاعتدال ليعود من جديد إلى القيام، وهذا الرفع في الاعتدال مع الطمأنينة فيه أيضا ركن من أركان الصلاة. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، دليل على الرفع من الركوع. وإن الإمام الشافعي يزيد في ذلك فيقول لا بد من قصد الرفع، فإذا خاف من شيء فرفع فزعا أو خوفا عند ذلك نقول له هذا الارتفاع لا يصح، لا بد من أن ترتفع بقصد إلى الاعتدال. والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال. الثالث يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب، وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الرفع من الركوع. إذن وجدنا والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال، يعني هل هذا الرفع واجب أم ليس بواجب أم هو أقرب إلى الاعتدال. فكما بينت في مذهب الإمام الشافعي أن يستقر الإنسان كما كان في حالة القيام، فإن الشخص العجوز الذي انحنى ظهره وصار يمشي كأنه راكع لابد أن يفرق ما بين ركوعه وقيامه، وذلك بالانخفاض قليلا بالنسبة للركوع والارتفاع قليلا بالنسبة إلى الاعتدال كما كان قائما. أما بعدم التفريق بحالة واحدة ما بين قيامه وركوعه فهذا لا يصح، مهما انحنى ظهره يستطيع أن ينخفض ولو سنتيمتر واحد، زيادة على ذلك أنه دل على انخفاضه ودل على ارتفاعه. وهذا الفعل ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الاستمرار بعد كل ركوع، لو نزل من الركوع إلى السجود مباشرة لم تحسب ركعته بالكامل، لأنه إذا تذكر ذلك ما لم يصر إلى مثله يجب عليه أن يعود إليه ثم بعد ذلك يتابع. أما إذا وصل إلى مثله وتذكر أنه في الركعة الأولى لم يفعل اعتدال لغى ما بين وقت الاعتدال إلى وقت الاعتدال الآخر واعتبر إلى الآن أنه فعل ركعة واحدة. قال وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين، أو قال وأما قولها وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة. طبعا عندنا في كل ركعة قيام وركوع واعتدال، لكن ماذا يوجد؟ سجودان، والسجودان لا نستطيع أن نفصل بين أن نبين السجودين إلا بالفصل بينهما وهو الجلوس ما بين السجدتين، وهو أيضا ركن من أركان الصلاة. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة، يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. فأما الرفع فلا بد منه لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به، بخلاف الرفع من الركوع فإن الركوع غير متعدد. وبعض الفقهاء ربما يكتفي أنه أن يمر شيء بينه وبين وجهه ويرى أن هذا يكفي، وعند الإمام الشافعي لا بد من الجلوس التام ولا بد معه من الطمأنينة حتى تصح صلاته. إذن الركوع غير متعدد، فلا بد لنا أن نرى ماذا؟ أن نرى الاعتدال بشكل واضح. أما السجود فلا يظهر ذلك إلا بالجلوس بين السجدتين أو بالرفع ما بين السجدتين. قال وسها بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه، فلما ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع. طبعا هذا سهو، سمى الاعتدال عن السجود، وهذا الاعتدال لا يكون إلا بعد الركوع. فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود، وهذا سهو عظيم، لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود، إذ السجود متعدد شرعا ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين. لو سجد طويلا ولو لساعة من الزمن ماذا نقول؟ سجد سجدة واحدة أم سجدتين؟ إذن نقول سجد سجدتين، سجدة واحدة، ولا يقال سجد سجدتين إلا أن يرفع بينهما. قال بعد ذلك وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية، أطلقت لفظ التحية على التشهد، أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. هذا استعمال كثير في اللغة العربية، أحيانا للمبالغة نطلق الكل ونريد الجزء، وأحيانا نطلق الجزء ونريد الكل. انظروا إلى قوله تعالى عندما أراد أن يبين لنا أن المنافقين لا يريدون أن يستمعوا إلى كتاب الله وأن الكافرين كذلك، قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ليجرب كل واحد منا شيئا، فإنه لا يرى إلا جزءا من أنملة واحدة حتى يسد بها الأذن، فكيف يقول أصابعهم؟ هل يمكن أن تدخل الأصابع من كل يد في الأذن؟ هذا كناية أنهم لو استطاعوا أن يبطلوا السمع بالكلية لفعلوا ذلك. ففهمنا من هذا شدة يعني امتناعهم عن سماع كلمة الحق. أما من إطلاق الجزء وإرادة الكل، نحن نقول مثلا هنا التحيات الصلوات الطيبات المباركات لله السلام عليك أيها النبي، ماذا قلنا؟ كان يقول التحية فقط، إذن يقول هذه حتى نهاية التحيات. إذن قال أطلق هنا اسم الجزء على الكل. قال ربنا سبحانه وتعالى فضرب الرقاب، إذن أو تقول أعتقت رقبة، فهل أنت تعتق الرقبة فقط من هنا إلى هنا، أم تريد أن تعتق الشخص كاملا من رأسه إلى رجله وتقول أعتقت رقبة؟ الناس أحيانا يقولون سواء للبشر أو أحيانا للحيوان، إذا واحد يملك غنم كم رأسا عندك؟ عنده رؤوس فقط، ليس بياع رؤوس، هو بياع أغنام. كم رأسا عندك؟ قال والله أنا أريد أن أطعم مثلا عندي مجموعة. لو كم رأس عندك؟ عند ذلك معنى ذلك، فيسأل أحيانا عن عدد الرؤوس وكأنه يريد عدد الأشخاص. وكان يقول في كل ركعتين التحية، أطلق التحية، لا أطلق لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى، فإن التحية الملك أو البقاء أو غيرهما على ما سيأتي، وذلك لا يتصور قوله، وإنما يقال اسمه الدال عليه، وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء، فإن الاسم هناك أريد به المسمى، أما لفظة الاسم فقد قيل فيها إن الاسم هو المسمى وفيه نظر دقيق. يعني نحن عندما نقول أكلت الخبز، الخبز اسم ومسمى، صحيح؟ ما اسم هذا؟ وهذه الأقراص التي صنعت وشويت في الفرن خبز. تقول أكلت الخبز، اسمه خبز ومسماه خبز، فلذلك وقع هذا على المسمى، وشربت الماء. بينما عندما نطلق مثلا اسما على شيء فالمسمى شيء والاسم شيء آخر. كلمة مثلا مسجد هذا اسم، أما المسمى الجدران والسقف والمحراب والأرض كل ذلك ماذا يسمى؟ هذا المسمى مسجد. ولكن اختلفوا هل الاسم هو عين المسمى أم غيره. أنا عندما أقول زيد، كلمة زيد هل هي عين زيد؟ هذه مسألة. إذا أردت اللفظ فليس هو الاسم، إنما يدل على هذا المسمى. إذا قلت أعطي هذا الكتاب لزيد فهو يبحث عن زيد، اسمه زيد، يبحث عن المسمى الذي ينطبق هذا الاسم عليه. وقولها وكان يفرش رجله اليسرى، إذا وجدنا أيضا ركنا وهو الجلوس للتشهد وقراءة التشهد، وكل ذلك اختصره في هذا الحديث بكلمة التحية. أما طريقة الجلوس وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، إذن هذا ما يسمى بالافتراش. وبالاختصار نستطيع أن نقول هل الافتراش يكون في كل الصلاة؟ الإمام الشافعي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلين، الفعل الأول الافتراش وهو أن تضع رجلك اليسرى تحت جسمك فتجعلها فراشا لها لجسمك، يعني تضع اليتيك على رجلي على رجلك على قدمك اليسرى تفترشها تجعلها فراشا لك، ثم تنصب اليمنى، ما هذا ماذا يسمى؟ افتراش. أما التورك فأن تجلس بوركك على الأرض وأن تخرج رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى ناصبا رجلك اليمنى. وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل، ومالك اختار التورك وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى، والشافعي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ففي الأول اختار الافتراش على التورك وذلك لما فيه من الاستيفاز إلى الركعة التي بعدها. فعند الإمام الشافعي قاعدة كل جلوس في الصلاة يسن فيه الافتراش إلا جلوس يعقبه سلام، إذا كان هذا الجلوس وراءه السلام فيكون عند ذلك تورك. ففي الأول اختار الافتراش على التورك، وفي الثاني اختار التورك، وقد ورد أيضا هيئة التورك، فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على الأول وحمل التورك على الثاني. وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث ورجح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويين، أحدهما أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير. يعني إذا جئت إلى الصلاة وصليت وكنت متذكرا وأنت تقرأ التشهد في أول الأمر فماذا فعلت؟ فعلت توركا أم افتراشا؟ فعلت توركا في الركعتين الأوليين إذا كانت الصلاة رباعية أو كانت الصلاة ثلاثية، فإنك تجلس جلسة الافتراش. إذا نسيت وأنت في التشهد يا ترى أنا في الثانية أم في الرابعة؟ إن جلستك هذه تذكرك أنك ما زلت في الثانية، ولو كنت في الرابعة لكنت متوركا لا مفترسا. شيء آخر ممكن، إذا كان الإمام يأتي بالهيئات والسنة، فجاء مقتد فنظر إليه فعلم أنه عندما يراه مفترسا معنى ذلك هو في الركعة الثانية، وإذا رآه متوركا عند ذلك هو في الركعة الأخيرة، وهذا ينتبه إليه المتأخر والمسبوق في صلاته. فربما يعني لا ينتظر حتى يقوم إلى الثالثة مباشرة يكبر، لأنه إذا انتظر ذهبت صلاته وسلم الإمام، بينما إذا رآه على هذه الهيئة ربما انتظره ليقوم من أجل أن يحوز مع الفاتحة على دعاء الاستفتاح. والثاني أن الافتراش هيئة استيفاز، فناسب أن تكون في التشهد الأول لأن المصلي مستوفز للقيام، والتورك هيئة اطمئنان، فناسب الأخير والاعتماد على النقل أولى. يعني هذه أشياء فكر، هذه الفكر ربما نأخذها من حكمة التشريع، لكن الشيخ يبين لنا أننا ننقل هذا إذا نقلنا، وجاء النقل في الافتراش والتورك عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما بين الأول والثاني فهذا أفضل بكثير. وقوله صلى الله وقولها عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف صلاته وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ويروى عن عقب الشيطان أو عقب الشيطان، وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه، وقد سمي ذلك أيضا الإقعاء. هنالك إقعاء عند الإمام الشافعي مكروه، وهذا سواء كان في الصلاة أو كان في غير الصلاة، وهنالك إقعاء ليس بمكروه. مثلا أولا الإقعاء بمعنى عام، وهو أن يجلس الإنسان على أليتيه وأن يرفع ركبتيه ويجلس على قدميه، ثم بعد ذلك يضع يديه على الأرض، يعني وهذا منظر لا يليق بالإنسان، إذ الذي يفعل هذا في جلوسه الكلاب غالبا. ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزهنا عن هذا القعود. إذن كيف يكون؟ أن يجلس على أليتيه وأن يرفع أمامه ركبتيه وأن يجعل يديه على الأرض. كثير من الناس ربما يجلس هذه الجلسة حتى في صلاة في انتظار خطبة الجمعة، وهذه منهي عنها أيضا. أما الإقعاء بمعنى أنه كيف يكون تكون رجلاه في أثناء السجود، عندما رفع من السجود ما غير شيء، أصابعه منتصبة على الأرض عقبه إلى الأعلى، جلس على عقبه مباشرة، هذا كان ينهى عن عقبة الشيطان، يحتمل أن يفسر بهذا ويحتمل أن يفسر بهذا. لكن الفقهاء مع جمع الأحاديث يفرقون ما بين الإقعاء المكروه وغير المكروه، فيعتبرون الجلوس على العقب مباشرة ليس مكروها، وبعض الناس لا يستطيع الجلوس إلا بهذه الشاكلة. وأما الجلوس الثاني الذي وصفت أن يجلس على أليتي وأن يرفع، هذا متفق على كراهيته. وقولها وينهى أن يفترش إلى قولها يعني السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما، ويكون الموضع على الأرض ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط، هذا كما شرحته لكم. ففي الحديث جاء نعم وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه افتراس السبع. السباع الكلاب كلها يعني شيء واحد في هذا التقدير. وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم، ماذا قلنا في أول الحديث؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكان يختم الصلاة بالتسليم أكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه، ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام. وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من الصلاة وكان يختم الصلاة بالتسليم وليس بالتشديد الظهور في ذلك، وأبو حنيفة يخالف فيه. يعني إذا أراد أن يخرج من الصلاة عند أبي حنيفة يمكن أن يخرج بكلام، يمكن أن يخرج بطعام، ربما يخرج بحدث، في أي شيء يمكن أن يخرج بالصلاة. وهذا يعني بالأصل مخالف لما يعني ورد في الحديث. وعند الإمام الشافعي مع أن التسليم الثاني سنة، إذا نوى أنه يريد أن يسلم تسليمتين يأتي بالفريضة ويأتي بالسنة وبعد ذلك سلم التسليمة الأولى التي هي ركن، الصلاة لم تنتهي لأنه نوى أن ينهيها في أي شيء؟ في التسليمة الثانية، فأخرج ريحا ما بين التسليمتين فسدت صلاته وعليه إعادتها من جديد. أما إذا اكتفى بالتسليمة الأولى عند ذلك وخرج منه ريح، عند ذلك لا تبطل صلاته. وبعض الناس أحيانا ينقل من الكلام ما لا يفهم منه إلا شيئا يسيرا، فلقد يعني ذكرت هذا في دروس كثيرة. ثم يأتي بعض الناس ممن يسمع بعض التسجيلات فيقول أنا أقول إذا أخرج ريحا ما بين التسليمتين فإن صلاته صحيحة، هو لم يسمع من أول الكلام إلى آخره. إذا اكتفى بالتسليمة الأولى وهي التي ركن، لو أنا أردت الآن أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وأقوم، صلاتي صحيحة؟ صحيحة. فلو أخرج ريحا بعد ذلك ما علاقة الصلاة؟ انتهى من الصلاة. أما إذا كان يريد أن يسلم التسليمة الثانية وهنا أخرج ريحا عند الإمام الشافعي مثلا أو فعل أي مبطل من مبطلات الصلاة بطلت الصلاة بالكامل. بل زدت على ذلك بقوله أكثر من مرة، وهذا في مسألة سجود السهو، إذا سلم الإنسان وما زال قاعدا في مصلاه ثم تذكر مثلا في صلاة رباعية أنه لم يأتي بالتشهد الأول، أو تذكر أنه أخطأ في عدد الركعات وبنى على الأقل، أو أنه في صلاة الفجر لم يأتي بالقنوت، كل ذلك إنما يلزمه أن يأتي بسجود السهو. بعد السلام تذكر أنه لم يأتي بسجود السهو، هل يمكن أن يعود إلى الصلاة ما دام في مصلاه وهو قريب من التسليم؟ نعم، ويعتبر عائدا إلى الصلاة. فإذا قام فسجد مباشرة بعد السلام بعد السلامين وأراد السجود وأثناء السجود وقبل السلام من سجود السهو خرج منه ريح بطلت صلاته بالكامل، لو لم يعد صلاته صحيحة لأنه يعتبر عائدا إلى الصلاة. فأنا هنا دائما نريد إذا قرأنا عبارة أو سمعنا عبارة أن نسمعها من أولها إلى آخرها، لا أن نسمع جزءا منها، فإذا فهمناها فهما واضحا وفهما جليا عند ذلك نقلنا فنقول قال فلان مثلا هذا الأمر. هذا لا يعني أننا لا نخطئ، كل بني آدم خطاء، ولو أخطأنا في مسألة من المسائل ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة. هذا شيء يعني نحن نقرأ الفقه يعني من أكثر من يعني 45 سنة ونحن نقرأ في كل يوم، لا يوجد يوم إلا ونقرأ فقه، ومع هذا صدقوني في كل يوم نزداد علما، وفي كل يوم تمر علينا مسائل لا تمر في الأيام السابقة، ونحن ما زلنا نعد أنفسنا في بداية طلب العلم، لسنا من العلماء، بل نحن إذا قبلونا أن نكون من طلاب العلم فجزاهم الله تبارك وتعالى خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يميتنا ونحن نطلب العلم. فإذا كنا يعني نجد أن مشايخنا رحمهم الله تعالى كان أكثرهم، وقد نقل عن ورأينا الكثير منهم أنهم يسألون على بعض المسائل، كنا نقرأ هذا في الكتب عن الغزالي عن فلان عن كذا، لكن رأينا مشايخنا يسألون عن كلمات في اللغة وعن مسائل في الحيض وعن مسائل في يعني مات، عندما من يسأله بعد ذلك؟ صدقوني كان هذا في حال الاحتضار. فعندما سألنا علماءنا عن ذلك فقال إنما أراد كل يوم عنده دروس وكل يوم عنده. قلت لبعض مشايخي كبرت مثلا في السن وأرجو أن لا تخرج وأخشى عليك أن تقع من على المنبر، حتى صار بعض يعني الطلاب يوصلونه إلى المنبر، قال والله ما حبا في الخطابة ولا حبا في التدريس، يعني من أجل والله أن أظهر ما، ولكني أحب أن ألقى الله وأنا أخطب جمعة وأنا مثلا أدرس في درس. وها هو شيخنا الشيخ مصطفى الخند رحمه الله تبارك وتعالى لقي الله عز وجل وهو يستمع إلى خطبة إلى شيخنا الشيخ كريم راجح حفظه الله تبارك وتعالى، في خطبة الجمعة انتقل إلى الله عز وجل، لم يعهد أنه ترك التعليم في يوم من الأيام، وهكذا نقل ميتا من المسجد من أجل تجهيزه. إذن مسألة طلب العلم مسألة هامة جدا، وعلينا دائما أن لا نقول والله نحن قرأنا فهمنا. بعض الناس يستحي حتى من طلاب العلم، يعني أنا أريد أن أسألكم أنا أعرف المسألة، يا أخي ما في مانع، قل ألا أعرفها، أنا لا أعرفها، أنا وإياك نقرأ نفهم، ما فهمنا نسأل بعضا البعض. دائما كانوا يشبهون لنا طلب العلم بشخصين تفاوتا في السن، أحدهما كأنما مر على نهر فأحدهما قفز قبل الآخر ثم أخذ بيد صاحبه، لو كان الثاني هو القافز الأول أخذ بيد صاحبه، أنا لا يقدر أنا ابن من، لا يسألني الله عز وجل، وحتى لو كنت من آل البيت ولو كنت ابن لقيط لا يسألني الله، هذا ليس بمقدوري، الله إذا أوجدني واحد من هذا وواحد من هذا، هذا لا يسألني، لا يرتفع الإنسان به لا عند الله من حيث الأعمال، لا يرتفع من حيث الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هذه مزية، لكن المزية لا تقتضي الأفضلية، من علمنا ذلك؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابنته يا فاطمة بنت محمد أو بنت رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا تقل أنا ابن من، ابن العالم لا يكون عالما إلا إذا تعلم، حتى ابن الصانع، هل رأيتم ابن نجار نجار هكذا لو لم يذهب إلى حرفة أبيه وتعلم لا يصبح نجارا. إذن لا بد أن يتعلم الإنسان، فأن ينتسب الإنسان والله أبي عالم أخرج عالما هذا ليس صحيحا، إنما قد تتوفر له فرص لكنه قد يضيعها في هذا الأمر. ولذلك كان العلماء يخافون على أبنائهم فيرسلونهم إلى يعني إلى المؤدبين، وهذا الإرسال إلى المؤدبين خف في هذه الأيام، فالأب عند ذلك إذا نبه الأستاذ في المدرسة على مسألة في اليوم الثاني يكتب تقريرا ويذهب واختصم، لماذا؟ أنت إما أن ترسل ولدك للتأديب أو اتركه عندك في البيت أدبه إن كنت أهلا للتأديب، يعني هكذا يجب علينا طلب العلم، إذن شيء هام جدا علينا أن نسير عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في هذا الباب يا رب العالمين. اللهم لا تجعله رياء ولا تجعله سمعة، واجعله خالصا لوجهك الكريم. يعني حتى لا يقال والله فلان تلقى، أنا درست فلان علمت، هذا خطأ كبير جدا. نحن تفضل العلماء علينا فعلمونا، ما أخذنا منهم ننقله، نحن نقله أصحاب أمانة إذا نفذنا الأمانة فقط. الحديث 85 وهو الحديث الثالث، وبعض النسخ جاءت فيها خطأ بالحديث الرابع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. الله أكبر. وهذا في التعليم بالفعل يكون أسهل بكثير من أن تكتب. الآن لو أردت أن تكتب هذا تحتاج إلى أسطر، بينما لو فعلت هذا هكذا ترفع يديك متجهة إلى القبلة مفرقة الأصابع، بحيث تكون مثلا الإبهام محاذي لأسفل الأذن، رؤوس الأصابع هكذا فقط. التعليم أسهل، التعليم المباشر الله أكبر. أنت لا تتصور هذا، عندما أرادوا أن يقيدوه توسعوا كثيرا حتى يضبطوا هذا الفعل، لكن النظر يعلمك هذا الأمر. انظر هكذا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخذ صلوا كما رأيتموني أصلي، ما ألف لهم كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر العلماء الآن يختلفون ويتكلمون، ولكن الواقع النظر. ولذلك من يأتي إلى إمام، هذا الإمام يحسن الصلاة، يحسن القراءة، يحسن الهيئات، يحسن السنن، كل ذلك يتعلم. كثير من الناس، من الذي حفظك الفاتحة؟ قل ما حفظتها أنا، إنما كنت آتي إلى المسجد حفظتها وأنا صغير من خلف الإمام. صور كثيرة إذا كان الإمام يفعل بعض الأعشار يختارها، ترى أن كل المأمومين يحفظونها سماعا. النشيد الوطني، من قال لك في يوم واحد حفظ النشيد الوطني؟ كل يقرأ الأسماع في كل يوم أغنية ولو كانت لفاسقين، إذا خرجت كلما ركبت في سيارة في ميكرو في باص في سفر في كذا يضعها هؤلاء السائقون، والله تحفظها رغما عنك. لذلك قال ابن عطاء: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، لا تدري ماذا يعلقك من ذلك. بعض الناس كان أول ما خرجت هذه الوسائل يضع يديه على أذنيه ويركض في الطريق حتى لا يقع هذا على سمعه. اليوم لا نستطيع أن نفعل ذلك، من كل جانب صار هذا الأمر. إذن كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يعني في تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع كذلك يرفع مثل تكبيرة الإحرام، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا أراد أن يسجد لا يفعل. هذا الحديث بالنسبة للرفع في الصلاة لابد أن ننظر إلى هذه المسألة، فقد ورد على بعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نجد أن بعض أو ما أخذ به الإمام أبو حنيفة النعمان أنه قال أنه ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن آخر أمره أنه لم يكن يرفع، مع هذا فاختار عدم الرفع. وهنالك بعض الناس، أريد الآن أن أتكلم عن شيء هام، بعض الناس يتعصب أحيانا لمذهبه بشكل كبير جدا. يا أخواننا، نحن لا نتعصب لمذهب من المذاهب، ولم يكن أئمتنا أصحاب المذاهب لم يكن يتعصبون لأقوالهم، بل يقولون كما تسمعون، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا نحن نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الأتباع، فأغلب الأتباع ماذا قالوا؟ لا، مر هذا وأوله، هذا خطأ، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا نحن نتبع جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عندما نزل عليه القرآن قال أقيموا الصلاة، ماذا قال؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين، توضح، تفسر. فالسنة هي المفسرة للقرآن الكريم. من الأشياء المضحكة أحيانا ترى أن الناس الذين تعودوا على طريقة معينة، عندما جاء الناس من الحج، ربما يضحك بعض إخواننا، جاء بعض الناس من الحج، دخل باص من الحجاج إلى فلحق بصلاة الفجر، وعندنا الشافعية ماذا يفعلون؟ يفعلون القنوت في صلاة الفجر. تعرفون ماذا فعل هؤلاء؟ ذهبوا إلى بيوتهم فأعادوا الصلاة، يعني خارج يعني. وهذا ما نقل لي واحد منهم، يعني من الطلاب الذين فهموا أساس الشريعة وبعد ذلك عادوا. في بعض المناطق، وسيأتي الشيخ ويتكلم في هذا، إذا رفعت يديك في الرفع والخفض كأنك فعلت منكرا. ولذلك ذهب بعض إخواني بدعوة من بعض المسلمين إلى الصين، فأول ما وصل قال هنا يوجد مثلا في المنطقة أحناف متزمتون تمام، فأنا أنصحك ألا تفعل مثلا، ألا ترفع يديك ولا تفعل كذا، فإنك إذا فعلت هذا فكأنك صاحب بدعة. أكثر من ذلك، في بعض البلاد لا أريد أن أسميها أيضا، في رفع اليد فقط، في رفع الأصبع قطعت أصبعه لأنه فعل. إذن هو يوجد أحيانا تعصب أعمى، لا يفهمون ماذا يفعلون. حتى بعض الناس قالوا، نقلوا عن بعض الناس سابقا أنه أراد أن يقتل إنسانا لأنه كافر، فقط هكذا هوجة، لا يعرف أصول الجهاد ولا تعاليم الجهاد ولا شيء من هذا القبيل. قال الكافر لما تقتلوني؟ انظر، أنا أقارن بين مسألتين، لما تقتلوني؟ قال لأنك كافر. أنا أريد أن أسلم، ماذا أقول؟ قال والله لا أعلم. يعني هذه مشكلة أكبر، هذه مشكلة أكبر، أنه يسعى إلى شيء لا يعرفه. يعني دائما هذه مسائل، بينما ننظر إلى سيدنا علي رضي الله عنه الذي يعلم الناس جميعا العلم، وكان يعني عالما كبيرا من علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عندما هوى بسيفه على رجل مشرك بصق عليه، المشرك بصق على من؟ على سيدنا علي، فوقف السيف، بدل أن يأتي زيادة رفع السيف. قيل له إنه تحت مرمى، يعني مرماك، لما لم تقتله؟ قال أخشى أن أقتله للبساق، يعني لهذا، لأنه أهان، إنما أقتله لله. انظر، كان يفرق ما بين نفسه وما بين الدعوة إلى الله عز وجل. نحن نحتاج في الواقع أن أعلم أنفسنا التعليم الصحيح، فإذا علمنا أنفسنا التعليم الصحيح والتوجيه الحسن، عند ذلك صرنا من المتعلمين حقا. لا يعب شافعي على حنفي ولا حنفي على شافعي، كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. هكذا يعني لابد أن ننظر إلى هذه المسألة. نحن كلهم أسيادنا، كلهم علماؤنا، كلهم لهم الفضل. فهمنا السنة وفهمنا القرآن بحسب ما فهمه السلف الصالح. اليوم يتنطع بعض الناس ويقف على بعض الإذاعات ويقول لا أخذ إلا بالقرآن، ويريد أن يضرب بعرض السنة، بالسنة عرض الحائط هكذا. والله هو لا يعرف، يعني أحيانا أن يقرأ آية من كتاب الله قراءة لا يعرف، ثم بعد ذلك يريد أن يتظاهر ولا يعرف الفاعل من المفعول، ولا ينضبط لسانه حتى في اللغة العربية، ثم يريد هذا الفسكيل أن يقول لو كلمة، يعني أن يقول ويشرح ويعلم الناس، ليبعد الناس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم وقعنا في مشاكل كثيرة. رأيت عبارة كتبت لشيخ القراء في بعض يعني المجلات العالمية، القراءات شيء، علم القراءات شيء، والتجويد شيء آخر. دكتوراه في القراءات، قال اقرأ لي آية، قال أنا لست بقارئ، ما هذه دكتوراه في القراءة، فقد نقل قرأ فلان كتب من هذا الكتاب كلمتين ومن هذا الكتاب قص ولصق قص ولصق قص ولصق ساوى كتاب أخذ في هذا الكتاب شهادة الدكتور. ما رأيك؟ إذا أراد أن يقرأ الفاتحة في وجوهها لا يعرف ماذا معه. هذا الكلام ليس مني، ولا يقول بعض الناس والله أنا أتحامل على كذا، لا، هذا الكلام من شيخ القراء وموجود في إحدى المجلات قريبا يعني صدر. فهذه مسألة هامة جدا، لا يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ آية واحدة من كتاب الله عز وجل. نقف عند هذا الحديث ونعود إليه إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.